يعني. وهذه أولى الرسائل من المستمع حاء نون من العراق التاميم. وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال. يقول: والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها، ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا، وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا، إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر وهجرونا من كل شيء، حتى إنها تسب والدي وتشتمه، وقد جعلتني أكرهها كثيرا وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت، فهل علي إثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة أنه محرم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة، وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد، وأن تناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح، حتى لا تلجئ الوالد إلى الخروج لزوجته الجديدة وأبنائها، وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها، وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا، فإن هذا هو الأولى. وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله الهداية لوالدتك، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز. فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف. بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا. الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين: الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتن، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له، فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير. وحينئذ نقول: هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية، ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام، فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان، لأنه يحبسه عن تناوله في النهار، فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة. كذلك أيضا تثقل عليه الصلاة أحيانا، لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان، ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه، وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون. ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه. فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه، وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه. وقد رأينا أناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في سؤاله الأول في رسالته: نحن نقوم بزراعة الفول، فهل عليه زكاة وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها 10%، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب. نعم. وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال، لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة. نعم. والواجب فيه العشر كاملا، يعني 10% يعني 10% إذا كان يشرب بدون مؤونة، أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10%. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء، فإن الواجب فيه نصف العشر، أي 5%. نعم. وزكاته من جنسه لا من قيمته. نعم. أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه. نعم. فيما لو زكينا القيمة، هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنا 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد؟ لا، على أساس زكاة الحب والثمار، نزكي 10%. 10% أو 5%. نعم. السؤال الثاني يقول: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج؟ إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها، فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفءا في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي. فمثلا إذا كان لها أب وأخ، فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها، فإن لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها. فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ، لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم. كيف نحكم الآن إذا كان عقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟ نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر. نعم. ولا نستطيع أن نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين. السؤال الثالث يقول: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى، ولكني منذ 4 سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته، فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط، وكم أخرج للزكاة منه؟ إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة، بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير، أو حتى لا تزداد إثما بتأخيرك. نعم. كيف يقدر الزكاة في 4 سنوات؟ يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة. نعم. ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر، فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى، كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع. نعم. حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته. نعم. يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله. لا. نعم. مثلا إذا كان عنده في الحول الأول 10,000. نعم. يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول. عند تمام الحول الثاني صار 20,000. نعم. فإنه يخرج عن 20,000 كلها. عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000. عند الحول الرابع صار 40,000 يخرج عن 40,000. نعم. وهكذا. لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله. لا لا، إذا كان ثابتا لا يزيد. نعم. فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. نعم. فمثلا إذا كان عنده 10,000 ريال. نعم. فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة نفس العشرة، عن 4 سنوات نفس العشرة. نعم. لأن الزكاة لا تمنع الوجوب. سؤاله الأخير يقول: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟ نعم، يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشفوعة، نعم، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ 3 آيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول: قل، ويشير إلى الزوج، قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانة، فيقول الزوج قبلت، ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل الاستحباب فقط وليست على سبيل الوجوب. وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك. نعم. قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، ويقول قرأت فاتحتي على فلانة، هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة. نعم، هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات، حتى أننا سمعنا من يقول اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعت الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها واشتريت لي منزلا هناك، وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟ تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك، لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق، فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه، وإما أن تسمح البنتين حتى يسمحا بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم. وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور. نعم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر، لو فعل هذا لكان جيدا، وتبرأ نعم. بذلك ذمة الوالد. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف صاد باء من اليمن تعز يقول: أنا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل، وقد مكثت حوالي 9 أشهر غائبا، وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في 7 أشهر و10 أيام فقط، مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي: هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في 7 أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وبماذا تنصحوني أن أفعل؟ ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونطمئنك بأن ولادتها 7 أشهر ليس فيها شك، فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج. فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة. أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر، لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الأعزاء، عرضنا رسائلكم في